إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما عزمنا عليه في لقائنا الأخير هو أن نتطرق في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى إلى شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحق أن الأديب الذي هو بارع في الأدب، الذي لا يعترف أبدا بالعجز عن الكلام في وصف أي شيء، لأن الأديب لا يعترف بالعجز، إذ إن الكلام هو مهنته بتعبيرنا المعاصر، فهذا الأديب يمكنه أن يقف أخرس، لا يستطيع أن ينطق بشيء أمام أمرين اثنين. أي أديب لا يمكنه أن يدعي أنه يعطي الموضوع حقه في أمرين اثنين، ولو ادعى ذلك لكان كاذبا. أما الأمر الأول فهو الحديث عن صفات الله عز وجل، تلكم الصفات أو تلكم الصفات الدالة على الكمال، وتلكم النعوت الدالة على الجلال، لا يمكن لأحد إذا تحدث عنها أن يدعي أنه قد أتى بحقها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو أحسن الناس كلاما وأعظمهم فصاحة وأكثرهم بلاغة. ماذا قال؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن فلا يمكن أن يثني على الله إلا الله. لذلك قال تعالى: الحمد لله رب العالمين في كثير من الآيات، لأنه علم بعلمه السابق أن العباد لا يستطيعون أن يقوموا بحمده كما يجب. والأمر الثاني الذي يعجز عنه الأدباء ويعجزون عن وصفه وإعطاء الموضوع في حقه هو ما سنتحدث عنه، ألا هو شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أحدا أن يعطي أو أن يصف رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه الأمثل وعلى النحو الأكمل إلا ربه سبحانه ومربيه الذي قال: وهو أحسن القائلين، وأثنى عليه في تنزيله المبين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو تأملت البحر في سعته والبدر في شدة إضاءته ونور الشمس في أول إشراقته وأطيب الثمر في طلاوته وخالص العسل في حلاوته، ثم نظرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي كل هذه الأمور جمعت لديك وهي أعظم الأشياء على الأطلاق في الكون، يضرب بها المثل فيما ذكرناه. ولكن إذا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس إلى جانب هذه الأمور فإنك تجزم قائلا: إنك لم ترى أوسع صدرا ولا أشد للسبيل إضاءة ولا أشرق وجها ولا أحلى كلاما ولا أطيب قولا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأديب الأدباء وأحسن الكلام وأحسن المتكلمين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يضرب به المثل في الفصاحة أيضا هو ابن عمه علي بن أبي طالب. هذا أديب الأدباء وخطيب الخطباء أراد أن يصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقف، تكلم قليلا ثم وقف فقال: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أي وأراد أن يتحدث وأراد أن يكمل حديثه فإذا به يقف، كان يقول ما لا يمكن أن ترى أحدا مثله لا من قبل ولا من بعد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بشمائله الخلقية أو الخلقية قبل شمائله الخلقية، وذلك لأننا لازلنا في فجر يوم الاثنين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الصحابة يؤدون صلاة الفجر ويؤدونها خلف صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وهو أبو بكر، وهم يمثلون في صفوفهم تلك خير أمة أخرجت للناس، وقد سردنا أسماء بعضهم، وإذا ذكرت اسم واحد منهم كما نقول أسبغ شرفا على هذا الوجود في هذا الزمان. تلك الصفوف كانت تضم أمثال هؤلاء الرجال خير أمة أخرجت للناس، وكانوا المثل في كل شيء على الإطلاق، يعني هم المثل في كل شيء، وخاصة في خشوعهم في الصلاة. والوقت وقت سحر، أي وقت فجر، أي السحر لم يمضع منه إلا بضع دقائق، فأحسن الناس في أحسن وقت، تراهم خاشعين في صلاتهم ولو انهارت الجبال وتصدعت الأرض وسجرت البحار ما تزعزعوا من صلاتهم كما نعرفهم رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم في فجر هذا اليوم، فجر اليوم الاثنين، ابتلوا بما لم يبتلوا به، ولا قبل لهم برده ولا قدرة لهم على دفعه. شيء أعظم من الزلازل وشيء أعظم من انهيار الجبال ألا وهو خروج النبي عليه الصلاة والسلام، بل قل إطلالته عليهم، أي رفع الستر من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ونظر إليهم، فهم يعلمون أنه هو عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم من حجرة أم المؤمنين عائشة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين كما كنا قد ذكرنا، قال فنظر إليهم وهم صفوف، النظرة وحدها، خروجه وحده، وقوفه ينظر إليهم وحده هذا كاف كما ذكرنا في أن يفقدهم كل الخشوع في الصلاة، فكيف الآن هو يفعل شيئا سيكون هو آخر عهدهم به رضي الله تعالى، ألا وهو قول أنس فنظر إليهم وتبسم يضحك، تبسم يضحك، فنكص أبو بكر، يعني عندئذ رجع أبو بكر القهقرة على عقبيه ليصل له الصف، يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخروج، وهم المسلمون، لاحظ كلام أنس، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، أي هموا أن يفعلوا شيئا ما أخبرنا به أنس، هل هو الخروج أو هو الصراخ أو هو تلقي النبي عليه الصلاة والسلام بالأحضان، المهم هموا أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهو يريد أن يرخي الستر كما قال أنس بن مالك، قبل أن يرخي هذا الستر ليعود إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يفارقنا أردنا أن نسترق النظر في هذا المجلس فلننظر إليه ونمتع أنظارنا بوجهه المشرق عليه الصلاة والسلام. وربما لو كنا حضورا، أي لو كنا نعيش معه صلى الله عليه وسلم، نصلي معه، نمشي معه، ربما ما استطعنا أن ننظر إليه كما قد نتوهم. فالذي يتأمل الأحاديث التي سردت وجمعت في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام يلحظ شيئا مهما، وهو أن جل الأحاديث بنسبة 99% من هذه الأحاديث التي تصف لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي خلقته، جلها يروى من صغار الصحابة وشبابهم. ستسمع في أحاديث الشمائل، وابحث أي كتاب في كتاب من كتب الشمائل إلا وتجد أنس بن مالك، أبو الطفيل عامر بن واثلة الأسقع، جابر بن سمرة هذا يكثر، ابن عمر، ابن عباس، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، والسائب بن يزيد وغيرهم، المهم كلهم صغار، أي صغار أكبرهم علي بن أبي طالب، والباقي كلهم لا يتجاوز أحدهم سن 16 من عمره. إذن لماذا؟ لأن الصغار يستطيعون أن ينظروا، ليسوا كالكبار. الكبار ماذا قال لنا عنهم عروة بن مسعود الثقفي في أحداث العام السادس في صلح الحديبية عندما كان يرمق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لنا؟ قال رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم عروة بن مسعود الثقفي في العام التاسع، قال: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، هنا الشاهد، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. أي كبار الصحابة لا يستطيعون النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هيبة له، ربما استلقوا النظر إليه وهو واضع بصره إلى الأرض أو ينظر إلى جهة أخرى. الصغار هم الذين يرون لنا هذه الأحاديث، لتنظر منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبهم وتعظيمهم له على كثرة عيشه معهم، على كثرة اندماجه معهم ورفقه بهم، له هيبة عليه الصلاة والسلام. فأول ما ننظر أو أول ما يطلبه الناظر، يعني إنسان يحب ينظر لشخص، ماذا ينظر؟ والغائب إذا أراد أن يسألك عن شخص ماذا يسأل؟ يسأل عن وجهه. فأول ما يطلبه الناظر ويسأل عنه الغائب هو وجهه عليه الصلاة والسلام. وإنك إن ألقيت نظرة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التبس عليك الأمر، يعني يختلط عليك الأمر ولا تفهم ما الذي تنظر إليه. هل تنظر إلى وجه بشر أم أنك تنظر إلى القمر ليلة البدر؟ أي تبقى تنظر أي وجه هذا عليه الصلاة والسلام؟ وصدقا ما أقول، يعني ترى الصحابة كلهم أجمعوا على هذه الصفة، بل رأوه أحسن من القمر ليلة البدر. أول هذه الأحاديث التي تصف لك هذا الوجه المشرق منه له صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان. والليلة الإضحيان ما هي؟ هي ليلة التي يكتمل فيها القمر، أي ليلة البدر، ليلة البدر عندما يصير القمر بدرا كاملا يضيء الناس، تضرب بهذه الليلة المثل. قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، فجعلت، لاحظ حتى كلامهم دقيق، فجعلت أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنظر إلى القمر، إلى البدر، أنظر إلى القمر. لاحظ لماذا قدم وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي سبق أن يأخذ عينيه، سبق بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر، هو عندي في الجمال والإشراق أحسن من القمر. وروى الترمذي أيضا بسند صحيح أن رجلا سأل البراء بن عازب، براء بن عازب تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام رده يوم بدر صغير، يقول البراء بن عازب عندما سأله رجل: أكان وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ هل كان مثل السيف؟ يقصد في الإشراق، أن السيف يشرق. فقال رضي الله تعالى عنه: لا، بل مثل القمر، كان مثل القمر. ويسألون عن وجهه دائما، ترون هذا السؤال يتكرر: هل كان مثل السيف؟ قلت: لأن العرب تضرب المثل بالسيف الإشراق، يقول فلان يتلألأ كالسيف ولونه فضي يلمع. ترون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، والحديث في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أبو هريرة: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أبيض كأن نسيغ من فضة. لاحظ كيف يصفه في الإشراق، كأن نسيغ من فضة، أي كأن وجهه صنع عليه الصلاة والسلام من فضة. أيضا ترون الربيع بنت معوذ بن عفراء بن عفراء. يروي الدارمي عنها تقول وكلامها رائع: سئلت صفي لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. أي إذا رأيته رأيت الشمس طالعة، تظن أن الشمس قد طلعت وأنت بالليل. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينشد قول صهيب بن سلمة الشاعر المعروف وهو يمدح هارم بن سنان. كان عمر الخطاب يعيد هذا البيت، يقرأ يتلوه وينشده فيقول: لو كنت من شيء، لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. ما هو المضيء ليلة البدر؟ والقمر. لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول: كذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي هذا البيت لو قيل في إنسان يستحق لكان هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وصفه بالقمر، وصفه بالشمس من حيث الإشراق فقط لا، بل نقول هو من حيث الإشراق ومن حيث الشكل. من حيث شكله أيضا فقد كان وجهه عليه الصلاة والسلام مستديرا، أي ليس طويلا، ليس مربعا، ليس مثلثا، بل كان وجهه مستديرا. إذا رأيت وجهه فراه مستديرا، وأنت تصف الناس بهذا. والأحاديث في ذلك أيضا جاءت في بيان ذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سأله رجل عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: وجهه مثل السيف. هذا يسأل أوجهه مثل السيف، صاحب كيف يتكرر هذا السؤال؟ فقال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. إذن تشبيه وجهه عليه الصلاة والسلام بالشمس والقمر من حيث الإشراق والنور ومن حيث الشكل أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام ذا رأس ليس بالصغير، كان ذا رأس متوافق مع جسده، رأس يوصف بضخم، بالضخم، كما قال علي بن أبي طالب، والحديث يأتي معنا في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: كان ضخم الرأس. أي ليس يقصد أنه ضخم الرأس عن جدته، لا، بل إذا رأيت لا تقول إن رأسه صغير، بل هو ضخم الرأس. ويدل على هذا أنه متوافق مع جسده، ليس كما قد يفهمه إنسان خطأ ما رواه مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: استمع ماذا قال. يقول: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. يقصد في وقت حديثه، يعني قال الآن في هذا الوقت الذي أحدثكم بهذا الحديث لم يراه أحد غيري، يقصد بأنه آخر الصحابة موتا، هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، على الإطلاق، يعني وحده قال من الصحابة كلهم ماتوا. وتوفي هذا الصحابي عامر بن طفيل بن واثل الأسقع في السنة العاشرة بعد المئة، 110، ولو أراد أن يزيد يوما واحدا ما زاد. لماذا؟ لأنه سبق أن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أيامه الأخيرة قبل شهر كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه، ماذا يقول؟ أقسم بالله، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام: أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة، ما كانش نفس فيها روح، ما من نفس منفوسة يمر عليها أو تأتي عليها 100 سنة. أي من وقت حديثه عليه الصلاة والسلام الآن قبل شهر من وفاته، قال لهم بلي ما كانش واحد راح يعيش بعد 100 سنة من الأرض كلها، من جميع أهل الأرض. وهذا من دلائله عليه الصلاة والسلام، ولا تحدى أي مخلوق الكافر الفاجر غيره يجيبنا واحد عاش بعد 100 سنة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد تحقق. تبحث عن آخر الصحابة موتا، عامر أبو الطفيل ابن واثل الأسقع رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مهم، يدلك على دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، كذلك يدلك على زعم المتصوفة أن الخاضر حي، يزعمون أن الخاضر حي يزور بعض الناس، يزور يحج كل عام هو إياس. فرضا فرضا لو كان حيا لمات، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام، هذا فرضا وليس هناك دليل واحد على حياة الخاضر. فنحن نقول فرضا لو كان هناك دليل على حياته وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان قد مات في السنة العاشرة بعد المئة. الشاهد ليس هنا. أبو الطفيل يقول رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وما على الأرض أي اليوم رجل رآه غيري، أحد رآه غيري. قال الراوي عنه لأن هذا متلهف، فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. المقصد أي مقتصد في الخلقة، جسمه متوافق في كل شيء، يعني ليس هناك شيء في إفراط أو تفريط في خلقته عليه الصلاة والسلام. إذا رأيته ترى الكمال في كل شبر من أشبار جسده عليه الصلاة والسلام. وإذا الآن تأملنا وجهه من حيث الإشراق من حيث الشكل، طبعا الآن تتخيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفات مهمة حتى إذا رأيته في المنام أكرمك الله علمت أنه هو. لو رأيت شخصا مستطيل الرأس وقالك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قدرت تهضر في المنام تفضل، ما قدرت تهضر في المنام قل لك اسمه. مفهوم؟ المهم ليس هو، لأن الشيطان قد يتمثل بصورة شخص ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرفه. إذن من الذي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ هو الدارس لصفاته. قلنا نبدأ الآن في تأمل وجهه عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الصحابة، نتأمل تقاسيمه. فتنظر إلى فمه وكان فمه كبيرا، أي ليس صغيرا بل كان فمه كبيرا، وكانت عيناه أيضا كبيرتين عليه الصلاة والسلام سوداوين من غير كحل. في آثار ضعيفة تقول بأنه أكحل من غير أكحل، أي كحل العين من غير كحل، لكن هذا الحديث ضعيف. سوداوان من غير كحل. زد قد طال شق كليهما، أي الشق الذي تنتهي به العين هنا يطول قليلا يزيد يصل إلى هنا. قد طال شق كليهما وأشفاره هدبا، يعني الأشفار طويلة حتى بها ترى بها وطخ بها ميلان، يعني الأشفار طويلة عليه الصلاة والسلام. نأتي على ذكر الأحاديث في هذا. أول الأحاديث ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة دائما رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. طبعا هذه ألفاظ غريبة، ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال الراوي وهو شعبة فقلت ما ضليع الفم؟ يسأل شعبة أبا إسحاق الصبي ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم أي كبير الفم. وما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، أي العقب نتاعه ما فيش لحم كثير عليه الصلاة والسلام. احنا الآن يهمنا وجهه عليه الصلاة والسلام. إذا تخيل وجهه مستديرا وفمه كبير وعيناه كبيرتان وأشفاره هدبة وعيناه سوداوان. سنأتي على ذكر باقي الصفات، صفات الوجه إن أمكننا ذلك. نحن لا نتكلف الأحاديث الضعيفة كالأحاديث كنا نعتقد ونحن صغار أنه كان أفلج عليه الصلاة والسلام، كانت به فلجة، يعني أسنانه الأمامية بها فلجة. هذا الحديث ضعيف، لو صح لذكرنا. فمهم فمه كان كبيرا. ومن أحسن الأحاديث في ذلك ما رواه أبو نعيم في الدلائل والحاكم والطبراني بسند حسن، وهذا الحديث مهم جدا وهو يدلك على عبقرية الأعراب الذين يعيشون، يعني إنسان يقرأ الأدب العربي أنت أحيانا تحتار تقول لماذا يطيلون في الوصف. يجي يمدح مالك يدخل عليه السلام عليكم أيها الملك، مالك ينتظر المدح، فإذا به يأتي بستين بيت في وصف الطبيعة، الجبال والناقة التي حملته والأنهار التي مرت، الملك شو دخله بهذا الأمر؟ ثم يأتي بأربع خمس أبيات ستة في مدح الملك. هكذا الشعراء، هكذا العرب مولعون بالوصف، يحبون الوصف والسامع يحب ذلك أيضا. فإذا استحضرت هذه العقلية الأدبية لدى العرب يسهل عليك فهم هذه المرأة كيف وصفت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول نظرة. قلت هذا الحديث يروي لنا أبو نعيم وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا إلى المدينة هو وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن الأريقة الليثي قال مروا على خيمتي أم معبد. أم معبد زوج أبي معبد الخزاعي، وكانت امرأة برزة، والبرزة هي التي تظهر في عفة أي لا تتحجب، تعمل في طرف الأعراب تعمل ولكنها عفيفة، وكانت امرأة برزة جلدة أي قوية تعمل تحتوي أي تجلس جلسة الحبو كما وجلس يجلس ويضع يديه على رجليه تحتوي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى شاة في تلك الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم أي تعبت ومرضت لم تستطع أن تذهب إلى المرعى. زوجها أبو معبد ذهب يرعى، هذه الغنم معطلة، هذه الشاة معطلة. فقال هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك، يعني بلغ بها التعب أنها تستطيع حتى أن تعطي اللبن. قال أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت نعم بأبي أنت وأمي، هي لا تعرفه عليه الصلاة والسلام، إن رأيت بها حلبا. فدعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فمسح بيده ضرعا وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتزاجت عليه، تفاجت بمعنى فرجت رجليها حتى يدعها حتى تدعه يحلب. قال ودرت أي بدأت تعطي اللبن. فدعا بإناء يريض الرهط أي قال أعطيني إناء يروي الجماعة، فحلب فيها ثجا أي سال اللبن سيلانا. طبعا هذا أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا اللبن تقول حتى علاه البهاء، يعني امتلأ الإناء حتى صار على أعلاه رغوة. ثم سقاه عليه الصلاة والسلام حتى رويت، وسقى أصحابه حتى ارتووا، ثم شرب آخرهم، ساقي القوم آخرهم شربا. ثم أرادوا أي عادوا، أعادوا الشرب مرة أخرى، إذن هذه الشاة ما كان فيها شيء. ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم ارتحلوا عنها. هنا هذا أمر لا ينسى، إذن فإذا لم تنسه أيوة فارتحلوا عنها. نعم قال فارتحلوا عنها. قلت هذا الأمر لا ينسى، هو لو مر لأمكنها مع ذلك وصفه، فكيف به فكيف بها تشعر ذلك الإحسان منه عليه الصلاة والسلام. إذا فحفظته في تلك اللحظة. فجاء زوجها أبو معبد بعد ذلك يسوق غنمه العجاف، فعجب من هذا اللبن الذي في البيت، وقال من أين هذا والشاة عازب حائل، أي لم يطرقها الفحل ولا حلوبة في البيت وليس لنا غنم أخرى تحلب. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك عليه الصلاة والسلام فقال صفيه لي يا أم معبد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أول شيء لفت انتباهها، أول شيء بدأنا به ظاهر الوضاء مشرق أبلج أي مشرق الوجه، حسن الخلق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. لاحظ كلام الأعراب، لم تعبه ثجلة أي لم تعبه أي لم تفسده البدانة، أي ليس بدينا حتى أفسدته البنات، وليس نحيفا حتى أفسدته النحافة، بين رجل وسط كما قلنا عليه الصلاة والسلام، لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة. وسيم قسيم أي جميل قمة في الجمال عليه الصلاة والسلام، في عينيه دعج، والأدعج هو الشديد السواد، في كبير العينين شديد السواد، فيه دعج، أو في عينه دعج أي شديد السواد، وفي أشفاره وطف، والوطف هو الطول، طول الأشفار، وفي صوته صحل أي ليس شديدا وليس رقيقا، وسط. قال وفي عنقه سطع أي طول العنق، وطول العنق جمال، طول العنق جمال في الإنسان. أحور أزج، أحور أزج أي عيناه كبيرتان وأزج الحاجبين، هكذا عليه الصلاة والسلام. تخيل الآن عيناه سوداوان وحاجباه طويلان وليس خشنين، أزج هكذا طويلان يصير أي يملأان العين، يمران بالعين كلها عليه الصلاة والسلام. ربعة، ربعة لا طويل ولا قصير، إذا رأيته تقدرش توصل يعني كي إنسان كي يمر بك الآن تقول إنسان طويل، كي إنسان تقول إنسان قصير، يعني يغلب أول ما يجلب انتباهك هو هذا طوله أو قصاره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رجل ربعة مربوع، لا طويل ولا قصير، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم من قريب، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود، محشود، محفود أن يخدمه أصحابه، محشود أن يجتمع إليه الناس، لا عابس ولا مفند، أي ليس مكشرا في وجوه الناس ولا مفند، أي يقبل الرأي من صاحبه، يستمع إلى رأي صاحبه، فإن كان صوابا قبل، وإن كان خطأ رده في أدب، رده في أدب. هذا وش معنى غير مفند، أي لا يقذف غيره بالخرف، لا يقذف غيره بالخرف والبلاء والحمق وغير ذلك. الشاهد كل هذا رأته في ساعة، وحفظت لنا وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو وجه مستدير، عيناه كبيرتان سوداوان، يحيط بهما حاجبان أزجان طويلان وغير خشنين، وفمه كبير عليه الصلاة والسلام. أول ما يصل إلى الوجه هو شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان شعره غزيرا أي لا فرصة للصلع أن يصل إليه أبدا، كان شعر غزير الشعر أي مليء رأسه بالشعر، تراه من الأمام، إذا رأيت إلى وجه عليه الصلاة والسلام من الأمام ترى شعره يصل إلى أنصاف أذنيه، لكن لو رأيت من خلف يصل إلى منكبيه، هذا ما يسمى بالجمة، كان عظيم الجمة عليه الصلاة والسلام، يصل إلى المنكبين هنا، يعني يقيس المنكبين، مفهوم؟ ولكن هنا لا يسترسل على أذنيه حتى يصل إلى المنكب، بل يقف شعره إلى أنصاف أذنيه ويسترسل من خلف إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في شعره شيب إلا بضع شعيرات، سنأتي على ذكر الأحاديث فيها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالجعد القطط ولا بالصبط، الجعد القطط حتى احنا نقوله الجعد، جعد قطط أي شعر ينقبض منقبض ولا يمشط بسهولة، هذا الشعر الجعد القطط، أي شعر ما كان شعره جعدا. إذن هل كان مسترسلا كما نقول احنا ليس، هل كان؟ لا، قال ولا بالصبط، ولا بالصبط، إذن بين عليه الصلاة والسلام شعره تراه في أحلى صوره. قال توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في شعره ولا لحيته 20 شعرة بيضاء، وهو يعني ما يقول. قلنا أنس بن مالك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو صغير يلاحظ يلحظ كل شيء. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. يبلغ شحمة أذنه أي هنا إذا رأيته من أمامك، أي يقف هنا الشعر من أمامك، لكن ستأتي الأحاديث في ذكر أنه له جمة. وروى أبو داود بسند صحيح عن عائشة قالت كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة. الوفرة هو الشعر الذي يصل إلى الأذن، يقال فوق الوفرة أي ينزل قليلا عن الأذن، ودون الجمة أي يصل إلى المنكبين. أما أثر الشيب هل لحقه عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون كلكم شيبتني هود وأخواتها، إذن فيه شيب. أما أثر الشيب فكما جاء في قول أنس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وليس على رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام 20 شعرة. انظر توافق الصحابة، أنس وابن عمر اتفقان على هذا العدد، شوف دقة في الوصف. طبعا الذين يصفون لك أنه منهوس العقب يعني لحمه قليل في العقب لا يغفلون شيئا في الوجه، وأي وجه؟ وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقلة الشيب كان لا يرى إلا إذا ترك الدهن. الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان يدهن شعره بالزيت وغير ذلك، يدهن شعره لإكرامه، فإذا دهنه لا يرى الشيب أبدا. لكن إذا ترك الدهن ظهرت تلك 20 شعرة من الشيب. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال عندما سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. يعني تلاحظ لقلته لا يرى إذا دهنه بالزيت. صح، عرفنا شعره عليه الصلاة والسلام. هل بقي شيء يختص بالشعر؟ نعم. أين كان هذا الشيب؟ فاعلم أن الشيب في النبي عليه الصلاة والسلام كان في 3 مواقف. كان في مفرق الرأس، سنبين أنه كان يفرق شعره، يمشط بفرقة عليه الصلاة والسلام، سنبين ذلك. كان في مكان فرق الرأس، وكان في صدغيه. هنا الصدغ هو ما بين العين والأذن اللي احنا نسموهم عندما نحن نسموهم إيبات، مفهوم؟ هذا خلي الناس تفهم معني، مفهوم؟ إذا هذا الصدغ، هذا المكان يسمى صدغا، وهذا سبحان الله إذا شاب يزيد الإنسان مهامة. إذا شاب منه شيء، شاب قليل منه يزيد في الإنسان مهابة. بالعكس بعض الناس يدفعون الأموال لصنع الشيب، مفهوم؟ فكان في المفرق الرأس، وكان في الصدغين، وكان في العنفقة، والعنفقة هنا تحت أسفل الشفة السفلى، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى كان فيه شيب. بعض الآثار تذكر أن أكثر الشيب كان هنا. الدليل على كونه كان في صدغي النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم. الخضاب أي هل درعا أو صفرة أو الكتم، أشياء يخضب بها الإنسان. هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس بن مالك لا، إنما كان شيء في صدغيه. يعني علاش يخضب الإنسان؟ أجل الشيء. قال إنما كان شيء في صدغيه، أي لماذا يخضب؟ إذن هذا نص في أنه كان لديه شيء في صدغيه. وأما الدليل على كونه كان في مفرق الرأس ما رواه أحمد عن جابر بن سمرة دائما رضي الله تعالى عنه قال ما كان في رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. يعني كان هناك في مفرق الرأس لكنه كان يدير الدهن يخبيهن الدهن. وأما كونه كان في العنفقة فالدليل ما رواه البخاري عن وهب أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، أبو معروف أبو جحيفة السوائي، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. رأيت شيء من تحت شفته السفلى العنفقة، يفسر المكان. وفي صحيح البخاري أيضا أن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم في عنفقته شعرات بيض. هذه المواطن التي كان فيها شيب قليل يحويه جسد النبي عليه الصلاة والسلام، شيب قليل، حتى نفى الخضاب أنس بن مالك. أما تسريحه لشعره، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بداية مقدمه للمدينة ماذا يفعل؟ يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهى. لماذا؟ لأن أهل الكتاب أهل كتاب، هم على الأقل يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالأنبياء والمرسلين. أما المشركون فهم عبدة أوثان ويكفرون باليوم الآخر وغير ذلك. فكان يحب أن يوافقهم بدليل مسألة القبلة، وافق أهل الكتاب في قبلتهم وترك قبلة المشركين. لكن مع بقاء العداء من أهل الكتاب، زيادة العداء زد، ودخول كثير من العرب إلى الإسلام، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى عادات العرب، يعود إلى عادات قوم. لماذا؟ صار منهم مسلمين. شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان جل العرب، بل قل كل العرب إلا من دخل المدينة هم المسلمين، كان يوافق أهل الكتاب. لما كان هناك مسلمين مشركين هنا وهناك، عاد إلى عادات العرب. إذن العبرة بالإسلام ليس بالجنس. إذن فعاد إلى عادات العرب، وعاد ترونه عاد إلى القبلة هي الكعبة، كذلك عاد إلى بعض العادات. غير جل المدينة رأى أهل الكتاب يسدلون الشعر، ينشطون هكذا، يعني يجعلون الشعر يقع على جباههم. والعرب كانت تفرق إما في الوسط، أو تفرق كما سنرى اليمين إلى الشمال، اليمين إلى الشمال، أو الشمال إلى اليمين، هكذا على العرب تفرق. أما أهل الكتاب فيسدلون. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر؟ سدل علاش؟ ليوافق أهل الكتاب. ثم عاد إلى الفرق وبقي على ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شعره، فلا داعي لكي ينتحل المسلمون هيئات أخرى. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام رأسه. إلى أي جهة فرق؟ هكذا ولا هكذا؟ يعني كان يفرق هكذا ولا يفرق هكذا؟ لا هكذا في الوسط، مش فاني ذلك. فأين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء. تقول عائشة والحديث الصحيحين: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء، يتيمن في طهوره إذا تطهر الوحدة، وترجله، ما معنى الترجل؟ كتمس الشعر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إذا هذا نفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشط شعره إلى اليمين ويفرق، وكان يعقص شعره أحيانا، أي يربطه بشيء، يربطه شعره الذي يقع على منكبيه يربطه، ولكن نهي عن ذلك أين؟ في الصلاة، في الصلاة يفك هذا العقاص. كان يعقص شعره أحيانا وربما يضفره على عادة العرب في تلك الأيام. هذه أمور عادات كان يتمسك بها العرب قديما. روى أبو داود وغيره عن أم هانئ قالت: قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وله أربع غدائر، والغدائر هي الضفائر، يمسك شعره الذي يقع على منكبيه بأمور لأربع غدائر. هذه عادات العرب. قبل أن نكمل شفنا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، شفنا شعره، شفنا شيبه طفر الشيب فيه، كيف كان يمشط شعره، كيف كان يعقصه، كيف كان يضفره. قبل أن نكمل ما جاء في الصفات الأخرى لابد أن نبين شيئا مهما قد نفاه أنس. ماذا نفى؟ نفى الخضاب. يعني يفهم من كلامه أنه لم يخضب عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن قوله هذا إما أنه محمول على أنه نفاه لقلته. أحيانا الإنسان يكون الشيء قليل ينفيه، واحد مثلا عنده 3 كتابات في البيت ولا قلت ما عنديش كتابات، تقولوا هذه 3 تقولوا هذه كتابات، صح؟ إذن العرب تنفي الشيء أحيانا لقلته، مفهوم هذا. وقليلا فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون على تفسير بعضهم. فيمكن أن نقول هذا لقلة الشيب في رأسه نفى، فنفى الخضاب معه، أو لأنه يعتبر أن ذلك الخضاب ليس خضابا، والله أعلم. وإلا فقد جاءت الأحاديث تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمر بالخضاب، يعني أمر به استحبابا، إنسان أشيب اللي عنده شيب في الرأس مستحب له أن يخضب شعره بالحناء مدة طول حياته، أحيانا يخضب يذهب أثر الخضاب، إن أراد أن يعود إلى ذلك عاد، وإلا فلا يعود. مهم على الأقل إنسان يقول سنة. ثبتت أحاديث كثيرة في ذلك زيادة على الأمر بأنه فعله. من ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن وأحمد عن أبي رمثة التيمي قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعي ابن لي فأريته أي أراني إياه الصحابة أين هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له هذا. فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه بردان أخضران قد علاه الشيب، أين في المفرق، قد علاه الشيب وشيبه أحمر، ماذا نفهم أنه خضب عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن عثمان بن موهب سئل أبو هريرة هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، والمثبت مقدم على النافي. وروى الترمذي عن أنس نفسه، أنس بن مالك بسند صحيح، قال رأيت شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام مخضوبا. بماذا؟ بالصفرة أو الحمرة. إذن لماذا نفاه؟ إما لقلته، أو أنه يرى أن ذلك كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كيف تدركون جيدا، تذكرون أن أحظى بيت بشعر النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ بيت أنس، يوم حلق شعره عليه الصلاة والسلام في الحج، أعطاه لمن؟ أعطاه الأم سليم، أعطاه الطلحة، أعطاه أنس. إذن فأحظى البيوت بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت أنس بن مالك. سئل أنس بن مالك ها هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب، فقال خضبوه بعد وفاته، أي خضبوا الشعر الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان شعره مخضوبا، أي شعره الذي حلق، والله تعالى أعلم. أما لحيته عليه الصلاة والسلام فقد كانت تامة كثر، تامة أي ليس ثمة فراغ في وجهه عليه الصلاة والسلام، ليس ثمة فراغ في وجهه لم يملأه الشعر، بل كانت لحيته تامة وكثة. وكثة بمعنى ليست قليلة، ضابط الكثة ليس تفهم أن الكثة بمعنى أن بلغت صدره، لا، كثة بمعنى ضابط الكثة أنه تخليل التي لا يرى، لا ترى من تحتها البشرة، لا يرى، لا ترى البشرة من تحتها. أما التي ترى البشرة تحتها شو اسمها؟ لحية خفيفة، لحية الخفيفة هي التي ترى البشرة تحتها، واللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة تحتها. لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، ربما وصلت إلى تغطي عنقه عليه الصلاة والسلام، لا ندري، المهم كانت كثة، مليء وجهه ولله الحمد مليء باللحية. روى النسائي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا، أي شعره يمشط، أي لو أدخلت المشط في شعره مشى، ثم لا يقف، ثم يمشي الشعر، يمشي المشط هذا، ثم يعني بعض الناس يقف شعر عادي، وبالضرورة صح تبع النبي صلى الله عليه وسلم أو صافي الخلقية، لا هذا أمر الله. كان رجلا، طبعا هذا ستعرف تعرف لماذا نركز على هذه الشمائل، سنأتي على فوائد هذه الشمائل الخلقية حتى هي الخلقية صحية الثمرة العظيمة، لكن حتى الخلقية. لكم تذكرون يوم سب الكفار النبي عليه الصلاة والسلام منذ أمد قريب، رأيتم كيف صوروه، انظروا أوصافه وانظروا كيف صوروه. والمؤمن هو الذي لا يتزعزع قلبه ذرة أمام هذه الأكذوبات وهذه الافتراءات، ويعلم أنهم بعيدون كل البعد عن الصواب، بل هو ينظر إلى نبي عليه الصلاة والسلام البدر وهو الشمس وهو أجمل الخلق هكذا. لكن هؤلاء دائما يصطادون في الماء العكر، يقلبون الحقائق. قلت يقول البراء كان رجلا كث اللحية جمته إلى شحمتي أذنه أي من الأمام، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من دهن رأسه وتسريح لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول من كان له شعر فليكرمه. وفي رواية أحمد البيهقي أنه قال لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه إن اتخذت شعرا فأكرمه، والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول رحمه الله تعالى، ذلك لئلا يصاب الشعر بالأدران والأوساخ ولا يصاب ولا يمتلئ بالهوام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا في الطهارة، الإنسان يكرم شعره ويتعاهده بالغسل والدهن وغير ذلك حتى لا يحمل ما لا يشكر، حتى عرقه عليه الصلاة والسلام، عرق الذي ينزل منه عليه الصلاة والسلام كان أطيب من الطيب نفسه، ما رأيت إلى الطيب كان عرقه أطيب من الطيب. روى البخاري ومسلم عن أنس قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت ريحا قط أو عرفا، عرف والريح أيضا رائحة، قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال في حياتي شممت ريحا أحسن من ريح النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عاش ما يقارب 100 سنة أو أكثر، نلاحظ أنه طول حياته لم يرى ولم يشم رائحة مثل ريح النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أبو جحيفة والحديث الصحيحين أو صحيح البخاري خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهاجرة، الهاجرة قبيل الظهر، إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لا وبين يديه عنز العصر يمر من ورائها الناس، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتبرك به حال حياته جائز، بعد موته غير جائز. قال الآن جاءت دالت أبي جحيفة، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أي ريح هذه؟ يد النبي عليه الصلاة والسلام هذه عرق، هذا عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان أولاد صغار فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، هكذا يمسك الولد ويمسح خديه. قال وأما أنا فمسح خدي، هنا استمع ماذا يقول، فوجدت ليدي بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، العطار الذي يصنع العطر، والجؤنة هي الإناء الذي يصنع فيه العطر يحضر فيه العطر، قال كأن يده كانت الآن في جؤنة عقار وأخرجها، هكذا عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم عن أنس قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، سيأتي بيان معنى أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ. ما شممت مسكة ولا عنبرة، مسكة من الغزل، دم الغزل، ولا عنبرة من حوض البحر أطيب من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يعرف مجيئه أو سيره. تعرف بالإيجاز من الناس ما تتعبش باش تصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تحب تصيبوا تصيب، تبع ريحته فقط، تشب ريحة طيبة عرف ليه هو، هكذا عليه الصلاة والسلام. والعكس فيه من إنسان تبحث عن أثر تبع رائحة خبيثة تعرف أنه هو، هكذا عليه الصلاة والسلام. يعرف أنه سار من هذا الطريق من ريحه الطيبة. فقد روى الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلك طريقا فيتبعه أحد، أي يسير على الطريق أحد، إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه، العرق طيب، وقال في رواية من ريح عرقه. ونعطيك مفاجأة، بل كان الناس بعض الناس وكلهم يصنعون من عرقه طيبا، يصنعون من عرق. علاش تروح حتى الغابة وتستنى الغزال وربما يجي ياكلك أسد وصارت مشاكل؟ تروح إيه غزال، تروح تستنى بعد الغزال الدم تاعه تصنع منه مسك. هؤلاء تفطن أم سليم رضي الله تعالى عنها. يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال شوف دخل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عندنا، شو معناها قال؟ مقال بالقول، قال من القيلولة، فقال عندنا فعرق، عرق جو حار ماشي. وجاءت أمي أم سليم بقارورة فرصة فجعلت تسلت العرق فيها، تمسك جسد وتضع القارورة تسلت هذا. وأم سليم تعرف أنها من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، من الرضاع، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها رضاعة وهو محرم لها، جاء تسلت هكذا بأصبعها هذا وسلت جسدها حتى تضع في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، وهو أطيب الطيب، يعني هذا نجعله طيبا. يعني كثير من الناس ربما أعطتهم أم سليم من هذا الطيب وهم لا يعرفون أنه عرق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجهه وهذا شعره عليه الصلاة والسلام، وهذا اعتناؤه بشعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. يعني تصور صورة المثل الأعظم للجمال في هذا الكون. أما الآن إذا أردت أن تتأمل جسمه فالكلمة الجامعة لذلك كله في وصفه هو قول أنس بن مالك في الصحيح، لا يمكن أن نقول أكثر منه. قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حسن الجسم، حسن الجسم. ويقول البراء بن عازب كما في الصحيحين أيضا ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وسبق أن رأينا قول أبي الطفيل كان مليحا مقصدا، أي جسمه هو الكمال في كل شيء، يعني جسمه خلقته مقتصدة في كل شيء، وسط في كل شيء، يعني يده وسط في الأيدي، وجسمه وسط في الأجسام، ورجله وسط في الأرجل، وهكذا. وكان على صدره عليه الصلاة والسلام شعر خفيف رقيق، فكان على صدره عليه الصلاة والسلام شعر خفيف رقيق، جاء ذلك في شمائل الترمذي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتن الكفين، شتن الكفين أي غليظ الكفين، بمعنى صحيح أنه لين إذا مسسته لكنها إذا رأيت غليظة جهاء إدعامي. قال شتن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام، ضخم يعني في الأصابع، رؤوس الأصابع ضخمة، هنا مثلا رؤوس العظام ضخمة هنا، يعني عليه الصلاة والسلام قوي. هذا القوي شو دار في الحمى، تطلع الحمى حتى تخرج من أطر اللحاف الذي عليه. طويل فرشة، طويل المصربة، احفظ هذا، طويل المصربة. والمصربة هي الشعر الدقيق الذي يبدأ من أعالي الصدر حتى يصل إلى السرة، دقيق، شعر دقيق خفيف هكذا. قال إذا مشى تكفأ تكفؤا، هذا علي يقول كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. شفت الحبة كيف تحبطها؟ تحبطها إذا تزحق يعني رجلك ما تربطهمش، شو واحد شو حابط رجلك ما يربطهمش. قد كان بعض الناس يمشوا هكذا في المكان المستوي، سيبوا يمشي هكا ونريكم ما نتشنه لكم بالله، يمشي ما يرفعش رجليه يعني أكاد يرفع رجليه. هذه مشية متكبرين متوقعين دون المغنم، هذه مشيها كأنه سائح بعقله ولا يرفع رجليه. هذه مشية تكون الملوك، مشية الجبارين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجليه، تقول كأنه نازل وين؟ في مكان منحط، في مكان منحط حابط يعني. هكذا يمشي عليه الصلاة والسلام، يرفع رجليه رفعا ظاهرا ويرفع الأخرى، وهكذا يمشي مشية العباد، مشية العبيد كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. قال في الأخير يا علي بن أبي طالب لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. هذا في جسمه حسن الجسم، مقتصد في كل شيء عليه الصلاة والسلام. أما لون بشرته عليه الصلاة والسلام فقد كان أبيض ذاهبا إلى الحمرة، والحمرة التي نقصد هي ما تقصد العرض، أي السمرة، السمرة أبيض. تكتب تقول هذا أبيض وتروح، كان يقول لك لا أسمر، كان يقول لك أبيض ذهب إلى الحمرة. يعني إذا أردت التفصيل لا يوضع مع السمر ولا يوضع مع البيض. ربما تجاوز بعضهم وقال أبيض، ربما تجاوز بعضهم فقال أسمر، لكن هو في الحقيقة أبيض ذاهب إلى السمرة. هذا معنى الأحاديث التي سنذكرها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالأبيض الأمحق، الأبيض الشديد البعض يعني تقول هذا أبيض، ولا ليس بالآدم يعني ليس بالإنسان الأصمر شديد السمرة، بين بين. في رواية لهما صحيحين يعني قال أنس كان أزهر اللون، أزهر اللون ليس بأبيض أمحق ولا بآدم. قلنا الأبيض الأزهر في اللغة إذا رجعت المعاجم قالوا الأزهر هو الأبيض المشرب بالحمرة، والحمرة المقصود هنا بها هو ما يذهب إلى البني في أيامنا، يعني هكذا ترى أبيض يذهب إلى البني، هذا معنى أبيض ذاهب إلى السمرة. وجاء في حديث أنس بن مالك عند أحمد والبزار وغيرهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر، وفي رواية علي أخرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض. والجامع بين هذا كله أننا نقول كان لون بشرته عليه الصلاة والسلام أزهر، أي أبيض ذاهب إلى السمرة. طبعا لما لم يكن واضح السمرة قيل أبيض، لما لم يكن واضح البياض قيل أسمر، تقول أزهر. وكان على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، هذا الجسد الذي نصفه الآن ونصف لونه نصف ما يلحق به من شعر وغيره، كان عليه خاتم النبوة، والخاتم هو العلامة. حتى اليوم لما تقول دار ختم أي دار علامة، خاتم النبوة كان على ظهره عليه الصلاة والسلام بين كتفيه هنا، يعني في ظهره فوق بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. هذه سميت بخاتم النبوة أي علامة النبوة، بها كان يعرف عند أهل الكتاب. تذكرون قول الراهب آخر الرهبان الباقين على الحق، والحديث البخاري في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، ماذا قال لسلمان الفارسي؟ يا بني إنه قد أظلك زمان ظهور آخر نبي، ثم ذكر له الأوصاف، فكان منها يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، ووصف له المدينة النبوية. العلامة هذه أيضا من عرفه بها بحيرة الراهب، الراهب الذي كان ببصرى الشام عندما جاء تجار قريش ومعهم أبو طالب رآه، فعندما رآه صرخ فقال هذا نبي، هذا نبي يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ من قريش وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم، أي جئتم جاي من العقبة، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. هذا الخاتم كان على جسده عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به وجع، في رواية إن ابن أختي وجع أي به ألم، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، الزر والبيض، فهو مثل زر الحجلة، وغير ذلك من الأحاديث. ولولا ضيق الوقت لأتينا عليها كلها، بقي علينا بعض الصفات التي نراها في خلقته صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي على صفاته الخلقية، وهذا نأتي عليه في مجلسنا القابل، نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، واستسمعكم عذرا إن أطال